الأخوية هذا يروحون معه للمناسبة هذه. هل يصير إذا كان إنسان يعني مثله لا بد يكون معه نفسه مثل بعض الأمراء مثل بعض الناس لهم أتباع لا بد ما يجي وحده معروف من ما يجي وحده أما كون يجي مع الناس فلا يروح لحاله لكن هم وهم مثله يروح مع الناس لكن لا يستطيع يستأذن لا هي يستأذن لهم ترى معي مثل ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم دعي النبي رابعة أو خامس خامسة أو رابعة أربعة فجاء معهم شخص قال معنى هذا هل أنت أذن له ولا رجع قال آمن له أما إذا كان عرف إنه من جاء قال دخل فلا مرسل وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث السمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر واللقط والسم متفق عليه واللفظ للبخاري وعن بدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأدب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأدب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف وعن أبي بحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالوليمة الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام وليمة أول يوم الحق والثاني سنة والثالث سمعة ومن سمع سمع الله له هذا الترمذي واستغربه ورجال رجال الصحيح وله شاهد عن ابن ماجه بحديث أنس رضي الله عنه هذا الحديث لو صح يدل على منع إقامة الوليمة أكثر من يومين وأنه لا يجوز في الثالث ولكن الحديث ضعيف والمؤلف رحمه الله هنا قد وهم في تصحيحه والفي على الكتاب الصحيح قد نبه على ذلك المؤلف في فتح الباري بين ضعفه في فتح الباري لأنه من رواية زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب وقد اختلط وزياد رواه عنه بعد الاختلاط فهو ضعيف وهكذا الشاهد عن ابن ماجه ضعيف لان في رواته شخصا متروكا كما في التقريب فالحاصل ان الحديث ضعيف رواه ابن ماجه ورواه التمري كل الحديثين ضعيف ولا حرج في اقامه الوليمه اكثر من يومين اذا دعت الحاجه اذا كان مدعوون كثيرين وزعهم فلا باس اذا دعت الحاجه الى هذا هو الصواب وعاصريه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أولى على بعض المسائل من الدين من شعير هذا البعاد جواز الوليمة بالشيء قليل تقدم أنه أن الوليمة ليس في حد محدود لكن إذا تيسر الإعلان بشاة فأكثر كما قال صلى الله عليه وسلم أولم ولا بشاة هل يدرها من عوف هذا أفضل حتى يحصل دعوة الأقارب والجيران وإظهار النكاح والسرور إذا تيسر أن تكون وليمة بشاكه فاكثر تدعى اليها الاقارب والجيران وبعض الفقراء هذا حسن واذا ما تيسر الامر واسع ولهذا في حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صبيه بالحيس ما كان فيه لحم ولا خبز اولم على صبيه من حميل في طريق الى مدينه من خير المدينه بالسمن والاقط والتمر وهذا هو الحيس إذا اجتمع التمر والسمن وسمى حيسا أولم النبي على حصرية في ذلك فدل على أنه لا حرج أن يلم الإنسان على بعض زوجاته بغير لحم غير خبز بالحيس أو بغيره الأمر في هذا واسع الحمد لله. لكن إذا تيسر الإعلان ذبح شاة أكثر من أفضل وأولى. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم قد اجتمع داعيان فأجبق لهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. الحديث سار به ضعف لأن من رواية بخالد الدالاني وفيه كلام لأهل العلم منهم موثق ومنهم ضعيف ويدل على أن إذا اجتمع داعيان أكثر فإنه يقدم أقربهما بابا فإن أقربهم بابا هو أقرب جواره كما في هذه الحديث قال رسول الله إن لي جيرانا فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كباب فالأقرب أولى. فإن سبق أحدهما أحد الداعين فأجب ليس إذا سبق فالقاعدة أن الدعوة الإجابة تكون لما سبق لأن حق سبق إليه الأمر هو أحق. أما إذا تساويا فأقربهم بابا أقربهم أحق بالإجابة فإن سبق أحدهما الآخر وكانوا جماعة فالسابق يجاب يجاب دعوته إذا لم يمكن الجمع بينهما يجاب دعوة السابق لأن سبق إلى حق لم يسبق إليه فكان أولى بالإجابة. وفق الله جميعا. القريب بعد الجار غير ما يجي سواء قريب ولا مو قريب وأسبقهما إن كان سواء قريب أو مو قريب أسبقهما إذا سبق أحدهما وإن كان متساويا فأقربهما بابا وأقرب جوارا. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكن جارا صاحب دين ماله ما ما ما ما يخص. نعم حديث الرابع عن الرجل فيه إهام عن هذا الرجل في العلة في السرير حديث وعن رجل من أصحاب النبي هذا مو كل ما عندنا كل أصحاب النبي ولا لهم شمل كل هو العلة داعة داعة سند في رجل مسلم الدعوات المتتالية الثلاثة والأربعة اجمع بينها ولا أجب أجب الأسباب الأسباب إذا كان يمكن هذا دعوة الظهر وهذا دعوة الليل يمكن يمكن دعاء يجب الدعوة إذا أمكن لا بأس الرسول أمر بإجابة الدعوة إذا أمكن طيب. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة قال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة. وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وزاد وينفق فيه وصححه الترمذي. وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد هذه الاحاديث في اداب الطعام والشراب لا الطعام له اداب الشراب له اداب والجلوس له آداب، شرع جاءت الآداب في كل شيء في العبادات وغير الأعمال. فينبغي المؤمن أن يتحرى الآداب الشرعية في عباداته وفي منزله وفي جلوسه وفي كلامه وفي غير ذلك، يتحرى ما شرعه الله. ومن ذلك عدم الأكل متكئا، حديث ابن حيفه اني لا اكل متكئا، هذا توجيه من صلى الله عليه وسلم للامه ان لا يكون متكئين. والاتكاء هو الميل على اهل الجانبين، عدم الاعتداء في جلسه. يقال متكئ اذا مال ولم يعتدل في جلسه، هذا متكئ. اما اذا انتصب واعتدل فليس متكئ. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: اشراك بالله وعقول الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: الا وقول الزور. دل على ان الاتكاء ضد الجلوس المعتدل، من يمل هكذا من يمل هكذا هذا يسمى متكئ على مركب او على يده يمين او شمال. السنه الاعتدال وعدم الاتكاء على الاكل، سواء كان مستوفزا كالموبز او محتبيا او جلس على يده اليسرى او متربعا، كل هذا لا باس به اي جلسه، لكن لا يكون متكئا. والحديث الثاني يدل على الآداب الشرعية في الأكل، وأن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، لا يكون من جهة الناس، بل يأكل بيمينه ويسمي الله ويأكل مما يليه. ولهذا قال ابن عمر بن أبي سلمة، هذا عمر هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم سلمة، أبو سلمة كان من المهاجرين، قتل يوم أحد، أصابه جرح يوم أحد، فتح عليه في سنة 4 وتوفي به عليه رضي الله عنه بجرحه. فتزوجها النبي بعد أبي سلمة أم سلمة هند بنت أبي أمية مخزومية، ولا هذا من أبي سلمة، هذا ولد عمر بن أبي سلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويأكل يا غلام سم بالله، كان يريد تطيش في الصحبة، فقال: يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل بيمين يديك. هذا في تأديب الصبيان، تعليمهم توجيههم حتى يعلموا أحكام الشرع ويتأدبوا. بسم الله عند الأكل، بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، أقله بسم الله، ويأكل مما يليه ويأكل باليمين. بهذه الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لما أتي بقصعة فيها طعام قال: كلوا من جوانبها ولا تكونوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. هذا السنة إذا كان طعام يكون من الجوانب حتى تنتهي، لا يقبل الجنب وحده من الوسط، لا يأكل كل واحد يأكل ما يليه حتى ينتهي الطعام. هكذا السنة، طعام رز أو غيره من الأطعمة التي في القصاع، كل واحد يأكل ما يليه حتى يقوى عليها، وإن بقي شيء يكون مسجد من بقي. والحديث الرابع يقول أبو هريرة: ما عاد من طعام قط، كان للسياسي أكله من كره وتركه. هذا يدل على حسن الخلق، وأن من حسن الخلق عدم عيب الطعام. إن سأل الناس بأكل ولا ترك، ما يقول طعامكم حمام، طعامكم خالص، طعامكم كفي كذا، لا يشوش عليهم كنتل عليهم، إن الناس بأكل ولا ترك. وهذا لا يمنع من قوله أن أهل البيت يصلحون الطعام ويحسنون ويعتنون، هذا شيء آخر. لكن إذا كان يكل الطعام لا يعيبه، الناس ما أكل وإلا، لكن يقول يعلم أهل بيته يصنعوا كذا ويصنعوا كذا ويفعلوا كذا، هذا شيء آخر. في حديث الخامس، إيش حديث الخامس؟ كذلك لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. تقدم حديث عمر: كل بيمينه. في الحديث الآخر أن رجلا أكل بجميع بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لم كل بيمينه؟ فقال: لا أستطيع. فقال: استطعت. فما رفعه إلا فيه بعد ذلك، يعني عوقب عقوبة معجلة، وكان منعه كبر، نسأل الله العافية. ولهذا قصر ما منعه إلا كبر. هذه السادسة أبي قتادة: ما يتنفس في الإناء، إذا أراد يتنفس يفصل الإناء، كما في الحديث الآخر أمر أن يبين الإناء يفصل عن فمه تنفس، لأنه يتنفسه فيما قد يحرق به، قد يخرج منه من شيء، لكن إذا أراد التنفس يفصل ثم يتنفس ولا ينفخ أيضا، لا يتنفس ولا ينفخ فيه كما في حديث أبي قتادة وابن عباس، هذا ينفخ يزيل هذا منه النفخ، لأن النفخ قد يكون معه صاح، قد يكون مع شيء قدره على الناس، لكن يأخذ كبعير حوت أو شيء يأخذ بيده يطرح، كان في شيء ودي يأخذ ويطرح. وفق الله جميعا. الاتكاء خاص بالنهي أو عام الأمة كلها؟ مو بنهي، لا أقول يخبر أن السنة عدم الأذن والاتكاء لا هو ولا هو هو فعل السنة والناس يتأسسون. عفى الله عنك، من قال من فسر الاتكاء بالتربع؟ لا غلط، هم هم الاتكاء، الاتكاء الميل على أهله يعني التربع، هذا التربع هذا ما يسمى التربع. في مناسبة ومثلا يكون في أحد الأشخاص يأكل مثلا أو يشرب بيسار مثلا عمل مثلا يشرب بيسار يعلم نفسه، قل يا أخ اشرب يمينك، الرسول نهى عن اشرب الشمال ولكن بالشمال، إذا بعبارة حسنة لا تنصح قدام الناس، لا كان جنبه لكن قد يكون بعيد عنك، بعيد يا الأخ يا الأخ اشرب الشمس باليمين، جزاك الله خير، السنة اشرب باليمين. بعضهم أحسن عمل يحتذر مثلا يقول كاس نظيف، ما أبغى وصفة بالدسام أو كذا يعني أحسن عمل، جدهم مثلا مثل كاس نظيف أحسن عمل. لا لا لا مو بعذر، مو بعذر. يستطيع يخاف يخاف يخاف يخاف يخاف يخاف يخاف كان يخاف يطيح إذا احتاج، إذا احتاج إلى ذلك قد يكون في الجيب يحتاج يتنوع يأخذ من أنواع من كل نوع، لكن لكن أنواع يأخذ من كل نوع، أما لو واحد كل يأكل من مجالين النهي على الاتكاء في الأكل والشرب أو في الأكل بس، الله قال لا أكل متكئا ولا هو الشرب، كلا كلا أن تكون المعدة مستقيمة وكيصام وهو متكئ تكون معدة منتصبة، وإذا كان متكئ قد يترتب على هذا مضرة من الأمعاء. إذا كان عليك مكانة يده مشغولة تجد مكانة يده مشغولة يصح أن يصح هذا الحديث، إذا كانت يده مشغولة فليأخذ باليسار وليضع طرف من يده اليمنى في اليسرى، السنة يشرب بيمينه عالج الموضوع، إلا إذا كان يده مقطوعة أو مريضة معلوم مشغولة بأكل أو بأمر لا لا ما يشرب بها ولا ما يضع على شيء إن شاء الله. الاتكاء منهي عنه أحسن الله عليك، الاتكاء منهي عنه، الاتكاء الرسول أحسن الله عليك الجاهز ما هو؟ الاتكاء الجاهز لا أكل متكئا ما يغلى على أحد جنبي هذا الشيء. إذا لم إذا كان غير مائل أحسن عليكم يجوز شربه وكذلك المتكي ما يسمى جالس، المتكي ليس بجالس معتدل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما كان قال الراوي والظهر وكان متكئا فجلس، فقال هذا مقبول السنة، سمى غير غير سمى المتكي غير جالس يعني ما يجلس، ولكن الشمال يأثم يا شيخ، ولكن الشمال يأثم ظهر الحديث أكل منه منهي عنه، ظهر الحديث الصحيح وجوب الأكل من اليمين تحريم الأكل من الشمال. أحسن عمل بعض الناس اعتاد على أن يأكل بملعقة، أحسن عمل بعض الناس اعتاد على أن يأكل بملعقة وينكر عليه مثلا هو مثلا غير معتاد على الأكل باليمين يعني بيده، أحسن عمل نعم ما أعرف إن شاء الله، لكن بس اليمين لكن اليمين يعني ما اعتاد ان ياخذ بيده، نعم بعض الاخوان ممكن ياخذ بملعقه وبعضهم منكر عليه، ينكر بيدك لا لا لا جاك ما اعلم من الدرس. الفرق بين الاستحباب والسنه متقاربات، لكن السنه اسهل شوي اسهل في عباره الفقهاء، السنه ما يوافق الشرع التي يوافق الشرع، والاستحباب قد يطلق على المستحسنات لان المفروض اسهل. نعم حديث رحم الله من نظف الإناء، يذكرون بعض العامة رحم الله من نظف الإناء، نظف الإناء ما بلغ الإناء ما جلس على اليسرى وما جلس على اليسرى ونصب اليمنى عليه دليل في المثل. نعم جلس على اليسرى ونصب اليمنى